بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كاني صدني اللبا كتاب كي الليبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وقيري ودي سدح بقول لباتني أفر هجرد مركحيد. وأنا كتاب كي سرشانا سلسلة دينا السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية في العقيدة الشافعية، وحنسوق قرن عشر كان صدني اللباد كب اللابان يا باب كسدحية تمنات الشفاعة شفاعة يو الخروج من النار. حجي الباب الثالث عشر باب كسدحية تمنات الكلام، وإن كهذا الله الله جهد له في الشفاعة شفاعة يو الخروج إن لقصوا بحوض لقصوا صاروا من النار. مسألة فقرضة بقوليو كنتونات، ويقال لهم تدكى شفاعة إنكرسن شفاعة صور لغاسو صاريو ددن بابي ونار موتي نار لغاسو صاريو. وحلقودها هي قد أجمع المسلمون مسلمين تواسكو الراعين أنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة إن إلي تاوى إجمع إذن وقشين. فلمن الشفاعة؟ شفاعة يا إسكالة هي شفاعة للمذنبين ذلك الدنب قالي المرتكبين كل عائل الكبائر دنب يدواوين مياه، أم للمؤمنين مؤمنين المخلصين إدا عدا إن دنب ويني كتشيران بأسنشيرين أدي سمعيان كتوبت كاني كما لا ذنب لهوا. سؤال شاس بالوي دينية هل كما اللي فكوحو إشارة يا لوقعي بوت بس هذا مبدأ يأصل كشفاعة هذا الثبوت كذي السكنان شهده ومحل إجماع بين أهل السنة وبين أهل البدع أما معتزلة سيقارة وده محل الخلافكو يا شفاعة هذا إسكاله وي. وحينو نقول إيسا خلاف كاني ضدك أهل الكبائر كأه يقوم كتوبت كينين كل انتي مقالة أهل النار وما هم بخارجين من النار وي نسوى ضد أهل الإيمان هو يقوم مؤمنين معاصي كل انتي وتحت المشيعة سلذي حكم أهل الكبائر ك تعدي قبتاد ويذيبك وقالوا بين خوارجها هي شفاعة وموقرة. معتزلة ذي آخر حكمهم حكم الكفار يترين شفاعة وموقرة مركب مذنبين مرتكبين للكبائر ماله بينه ليو ذلك مؤمنين تي خالصين تي تنظى مطي با شفاعة إسكاري. سواشا مركب لويدية ياله فإن قالوا هديره هذان للمذنبين ذاتك الدنبابي المرتكبين كل عائل الكبائر وافق وين وافقين ومذهب كودي وكتغين. وإن قالوا هدير هذا للمؤمنين مؤمنين تا المبشرين بالجنة اللوغو بشاري الموعودين بها الله بلنقاضي اللوغو يبوحي با إسكاله. وحا أتا إيمان إيسا سؤاله محاد كوادان داد كاسا إسكاله محاي شفاعدو أنفع إيسا يغب أهل جنة الله بلن قاضي لبا قول ويهي أما لبا وجوهي التفسير كمعتزيلة لبا ضبنا مؤلفك وإشاري دونا قيب كم إذا وحير هذا شفاعة وإن لو ددتشي أون لغا داهن جمنا ذي إلى هايان إننا كد داهن ولو ددتشي واي قولنا وحير هذا مايا جمنا ذا لفت ذا درجة ذهي إن درجات كرلوسي قاضا واي درجة ذي هكتي ساي كليهين يعد الشفاعة قاضي سيد درجة كره الله قاضى لهنا إلو لهي درجة أكتي سا كليه هاي اللغو موجيو لبدا الرموت با وكوهو تلماما يقاضي عبد الجبار كتاب كيسا شرح الأصول الخمسة المعتزلة وحلو جملة القول في ذلك هو أنه لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة للأمة، ما دواء السغنتين شفاعة قاضي، وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن يا شفاعة مضن يوي. فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين، وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة. كدب عشاء شفاعة عندهم لرفع مرتبة الشفيع والدلالة على منزلته من المشفوع. قفك لو شفاعة قاضي إن درجة كر لو قاضه إيو إنو كدر تشبدن يهي قفك وح شفاعة قاضي يهي إنو كدر تشبدن يهي قفك وح شفاعة قاضي لأقبل كاللغا أقبل منزلة ليراد إنو ليه إن لا تص ساسو كسو خلاصين يه. مركم والف كل بذيبا سكالة دوان بو وغتش وابايا إشكال كوحي الدريشة دير نو كتش وابايا وحليه مركة قيل لهم حلو وتشوابي. فإذا كانوا هديين موعودين بالجنة جنة دوبا لنقاضي وبها جنة مبشرين لوغو بشاري، والله عز وجل اللنا لا يخلف وعده بل كيسا كمبحه، فما معنى شفاعة؟ شفاعة معنى هذا محيه سوكر لقوم دد لا يجوز عندكم أكتين أين بنانين الله يدخلهم الله إنوسا إلهي قلين جنات جنة سنوسا قلين مبنانا ودلهي كواتي بسين من حقي متان تهي واتي بنكوت تهي جنادة إنو قلي ملك لنو سجينكر لا يجوز عندكم أين بنانين الله يدخلهم الله إلهي قلي سنقلين جناتي وبلن قادوا قلينيا. وما معنى قولكم هذا شفاعة وبهي هذا الكين نمحوية معنيه سو قد استحقها على الله جنادة الله كمتان واستوجبها عليه واتي بين أغياشان. وإذا كان الله عز وجل لا يظلم أو تنمذن ذلمين هدوية مثقال ذرة وحقوير ميزان كيسة، وكان تأخيرهم إن لقدها هي عن الجنة ظلما ويه أي عندكم هذي أترهذين بواجب بيخطها إلا نحمد ظلميه إن لقدها هي جنة وظلمي أترهذين هدنا أترهذان إن لود الدجيه وان لداهم بي اشفاعيان وانما يشفع الشفعاء وكشفع قاذا وحي شفاعيان الى الله عز وجل الله سي الله يظلم انو سنذل من على مذاهبكم مذهبكين تعالى الله الله كسر يعني افترائكم بين ابوركي سعليه على الله كوتنا ابورتين علوا كبيرا. مركب حولي وحات ترى هذين انو سنداهن بالو شفاعيا وحاكرو ترى هذين حق بي اوليهين وين واجبتي وحاك لو تقبتان داهنتو وظلمي. طيب داهن با إلهي لو شفاع قاضية معنى هذا الظلمين ويا مذهب كينا مركان سوى خلاصين إلهي با لو دع إرقينيا أو لو شفاع قاضية أو داد كنوسان ظلمين لو ويدينيا هذا الك هذا الفولح وكا هذا الكين نحر كينا مركان لاليسان لاليانا وحاسوي وحاد شيء غيسان هلكا فبطل إني شفاعاتو في التعجيل وعدم التأخير. طيب بشوي كبحث فين قالوا هذي لهذان يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل شفاع في أن يزيدهم إنو أزيادية من فضله فلقيس لا في أن يدخلهم جناتي كان إنو قلي شفاع عظم معها زيادة إرادية رفع الدرجة إن لو سميال الربا ووجك اللباد يكون معنا ينقاركوت قارهان ننك الإرادة قضى عبد الجبار يمذهب كي يرجحين. قيل لهم حرودي أوليس قد وعدهم الله ذلك إلهي سؤوه بلن قادين وفضلق سأزيادين. فقال تعالى وحولي فيوفيهم أجورهم بأزيادين وحي سوشا قيستين أجر كودي وصيني تانواتا هذين ويواجبتي ويموتين كو ويزيدهم من فضله فضلق سنة وأزيادين والله لا يخلف وعده إلهينا بلن كيسا مبريه وبلن قاضي يزيدهم من فضله إلهنا بلن كما بحه وحي وبلن قاضي وسن كان بحين هذان يذيب لو شفاع قاضي إله بلن كي هكبح صومه وإنما يشفع إلى الله عز وجل إلهي وحلو شفع قاضي عندكم أكتين في الله يخلف وعده بل أن كيسير سنكبح ثلاثة وعد الضر. وهذا جهل من قولكما، وإنما الشفاعة المعقولة الشفاعة اللي فهمي كروحا ويؤكلية في من استحق عقابا قف عقاب مطي أن يوضع عنه عقابه عقابتي سئن لغد تشيو لغا عفيو، أو في من قف لم يعده شيئا وحبه سنوبا لنقاد أن يتفضل عليه إنو كقال لذيستو به فضلي غاية خير كيا. فما إذا كان الوعد بالتفضل وعدي فضل إن لسي سابقا مذو الرياه دوياي فلا وجه لهذا إله إن لويديو له شفاعه ومبهنا هذيك لو حين نقن بلانتها كبحين حولي لبدا وجه التراهذين لبدا باطل من ذا التراهذين إن لددتشيو وحابط قبطان إنه واجبته ويحق ليهين طاهنتنا ظلمته مالك إلهي ددتشي مالك الذين هذا الكن نحن نقن يا إله هالظلم فضل ديرات هذا التراهذان إلهي بابا بلان قد يزيدهم من فضله إلهي بلانك كما بحو إله فضل الزيادة وحي النقون إله بلانك هو قبح لما قوله باطل وإلا بضل مسألة فقرة بقولي كنتن يكوبات. فإن سألوها دي ويدين عن قول الله تعالى ولا يشفعون أم الشفيعان إلا لمن ارتضى قف إلهي كرع للنقضي ماهانة قف ذنوبية كبائر كتشرين إلهي كمرع للنقون ساسا درتيد بان أني لذاتك طائبين تاوي. فالجواب عن ذلك إلا لمن ارتضى قف إلهي كرع للنقضة ماهانة أو فهم يشفعون له ويشفعيا. إذن إلهي ذاتك أهل الإيمان بيهايا ذنوبية كبائر بها قالانة ذاتك إلهي وكرع للنقضة أي فهم يشفعون ويشفع قاضيا قفك إلهي كرع للنقضة. وقد روي وحال وري أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي لأهل الكبائر ذاتك كبائر تأه سميه إنه سوق الناطي. وحتى الماما يحديث كان سيبني مالك رضي الله عنه وأرضاه الصحيحة طرق دي سيشوا هيدي سمرك الله هو شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حكروا لقوري أن المذنبين ذاتك ذنبابة يخرجون من النار النار تأنيك الصوب حيان. إمام البخاري مسلم حيكوري من حديث أبي هريرة يوم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وارضاهما وحين كهل ينددك مذنبين تها جهنميين تها إيقو قبتي أم ذوباذي لغسو ساري كدبنا في حميل للسيل نهر الحياة اللي قليني فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. مركز انت حب سيبتان jirki hore gubtay madoobaade intay ka xubsiibtaan iyagoo dhalaalaya kasoo dhaxbaxayeen sida midaha soo baxay markii hore qubka ku jiray oo qubkiina u haray isna isagoo nadiif oo aad u dhalaalayo soo baxo saasay noqonaan kama tanbutul habatu fi hamil as-sayr. inta suxu ku soo koobay si aad u kooban saladii shafaacada hadii asalka dii la isla qiray ya iskale dadka mudnibiinta يا أهل الكبائر كا قالين نار متي نار بأسكاله إن الله عقابك وكعفيو كان الرالي النقضو كان ذي سنة جي إن لو ويديو حديثة صحيحانا واكسو غانتا قال كان حدو التواتر بقارية والله أعلم. الباب الرابع عشر باب كافر يتمناد الكلام في الحوض حوض كالنبي حوضكو وملوين بيو كتيران midab koodu caanaha kacad dhadhan kooduna malabka ka macaan nabi maxamed nalihi calayhi salaatu wasalaam alxawduna waa la yidhaahdaa alkawsarna waa la yidhaha waa isku mid. qofkii marka ahlu jannaha ka cabi doona qofkii ka cabana kadib ma oomo weligii qofkii ka caba lam yadma bacdaha abadan. iyadana masaa'il alimaan bilyowm alaakhir kamida sida shafaacadoo kaleeto geerida isa soo bixinta ahwaasha qiyaamada jannada iyo naarta shafaacada iyo xawdka cadaabul qabriga dhammaan waxa waxay intaas waxay soo galayaan iyo in kalaba al-iimaanu bil-yawmi al-aakhir. بك حوض كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام وأنكرت المعتزلة معتزلة وحي إنكرتي الحوض حوض كان النبي قال إنكرتي صلى الله عليه وسلم وقد روي وأنا لوريي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه طرق بضم بالغ غوريي روي عن أصحابه نوال غوريي بلا خلاف خلاف الآن. أبو الحسن الأشعري في المقالات حكوليها قال أهل السنة والاستقامة إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا بوليه يسقي منه المؤمنين ولا يسقي منه الكافرين وأنكر قوم الحوض ودفعوه قوم بحوض كإنكري وديدي في المقالة دو إبهامية ودو دوبي لكن في الإبانة عدة إنكرتي إنه معتزلات هاي أيوشاري كل يوم معها خوارجنا ويلقبان سيد حافظ بن عبد البر في التمييز وكشاغي أوليه وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في ذلك صلى الله عليه وسلم أهل البدع عادي ذي أو خوارج يمعتزلة. السجدي في رسالتي لأهل الزبيد معتزلة ذا مذاهبته ذا مركو كشاكيني وحيد هامبولي وإن الحوض والشفاعة والميزان لا أصل لها صلب ملوه دينتك من معاويده طبعا شفاعة وصوم الرأيو للمذنبين ذوي. عبد القادر الجيلاني كتابك يسأل الغنية يسأل معتزلة ذو أتيرين إياه وحلي وقد أنكرت ذلك المعتزلة فلا يسقون منه لغم وراء من دونه ويدخلون النار إلى آخر كهذا الكيسي. العمراني صاحب البيان الشافعي العمراني الشافعي الانتصار كتاب كيسي سوح له وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل الزيغ ذلك كله مركو صوشي وعند أهل الحديث عن الحسنات والسيئات للموحدين توزن بميزان يوم القيامة وأن الصراط حق وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم حق مركو جريب حيري وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل الزيغ ذلك كله. الحافظ ابن حجر في فتح الباري سوح لأنكره الخوارج وبعض المعتزلة وتبعه العيني في عمدة القاري معتزلة ما هنا قيب كمده إنيهين السفاريني في لوامع الأنوار البهية سيد وكروتيري ابن بطة وحورتو قولي سونا جهمية ديدا حلو وقالوا إنه لا ميزان ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة ولا إلى آخره شفاعة حوض وحور دنبا جهمية إنه ديدي بوشاري هلقا خلاصة وحانها إنه وحا ديدي خوارج معتزلة أما بركات هي جهمية انتبا نصوص تاوي ديدينو عقلي لين قلينين هي أصول عقلية بيكو سليا صحابة دي سنة خلاف كتشرين دو حابة إجماع عددك السوقوري وحاكم أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر الإجماع حوض كالنبي إن لوسه وهي شفاعة الإجماع على الشفاعة مركو الشيقي كدي بحولي وعلى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تريده أمته لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير بعده إجماع الصحابة إن يسكن راعينا بعدني وروي حلقة وري عن عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان وي عن الحسن البصري واي عن أنس بن مالك أنه ذكر الحوض على شيكي عند عبيد الله بن زياد والي ولاد الريب بن أمية كمدها فأنكره وإنكره فبلغ أنس بوغاري هذا الكي إنكار كيسي فقال أنس حولي لا جرم شك مالها والله لا أفعل النبي وأكو سمين إياه وأكو عدين إياه إنو حوض كسوغية قال فأتاه أوي فقال وحيري أنس ما ذكرتم حاشيكتين من الحوض حوضكم حاشيكتين أما وحي حاشيكتين حوضكم كوغيمت قال عبيد الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره نبي وشيغي أضم مقشيبير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كذا وكذا مرة. أنت كبدا أو تشير كبدا ما كان مغلق. يقول يسقوله ما بين طرفيه حول كلبدي سدنا. أنت ودح حيساي ما بين أيلة ومك مكة هي قدس أنت ودح حيساي أو ما بين صنعاء ومكة أو مكية صنعاء أنت ودح حيسول لأجيه. وأن آنيته ورشيسية كوبك اللي قاعد بينا أكثر كبدا من نجوم السماء حديثها صمد. حديث كرواية أبو الخصع حسن الخلاعبة في الفوائد المنطقات الحسان كوري من طريق ابن الأعرابي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان بن مسلم عن علي حماد بن سلمة عن علي بن زيد. سدوك الإمام أحمد باوريي وأبو يعلى ولي من طريق من طرق عن حماد بن السلامة. سند كوا ضعيف وعلي بن زيد بن جدعان وانين ضعيفا لكن لما كليوب وبزربا من طريق أشعث الحداني عن الحسن البصري كوري. السوان قصة لقدرين انت حديث كمرفوع هنا إمام مسلم باكوري في صحيحه من طرق عن أنس من طريق قتادة والزهري وعبد العزيز بن الصهيب والمختار بن فلفل كلهم عن أنس بن مالك. وحديث صحيح حديثهان انت مرفوعة انت قصة أم باسند كيد وحسن يهي مركي طريق علي بن زيد ياشعث الحداني اللي سقيه. وروى أحمد بن عبيد أحمد بن عبد الله بن يونس وحوري قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سقوله أنا فرطكم بان هواندين كهر يا عيلالي على الحوض حوض كان عيلالي يهر نعيدين كأحي. حديث كاننا إمام مسلم باودي عن عبد الأحمد بن عبد الله بن يونس إلى آخر كيس. بخاري مسلم باودي من طرق عن عبد الملك بن عمير إلى آخر كيس سنة كيس يلا فديس. كذب حول في أخبار أخباري أحاديث كثيرة وبدن بيكوشيران كوان كوشيغ وان تصالح كوان كوشيغ حديث كحول كوان متواتر عند أهل الحديث مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. انت أنوان الكي نوري كنتن صحابي أو وريسي بنانو أركي صحيحينك بخاري مسلم أما يوذجر أما متكودنا لواتن صحابي باوريسي انت عصاب متواتر كفرا طرق ذا لغا وريي نوري كنتن كصحابة أساني دودي يمصادر تودنا جزء هذا منشوره نتك كتيرة جزء في حديث الحوض بانكو أروري طرق ذي أساني ذي حكم كذا مركا جزء في حديث الحوض خزانة الصومالية يواتكر هذين كرتان ميارا كلابا حديث الرباطان كاوحا كمدة أبو سعيد الخدري أبو هريرة أنس بن مالك عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن العاص عقبة بن عامر الجهني سهل بن سعد جندب بن عبد الله حارثة بن وهب أسيد بن حضير عبد الله بن زيد بن عاصم أسماء بنت أبي بكر جابر بن سمرة حذيفة بن اليمان أبو ذر الغفاري ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر أم السلمة انتبه وإما بخاري مسلم وإما مسلم وإما بخاري كلي وبخاري كلي يا مشيران في ليا إلى أفر إيا طبان كهوري وبخاري مسلم لحدة دنبانا وإمام مسلم في صحيح ومجرد تصالح وإلا دوري كنتن صحابه ووري قدر كان وحن في ليا إنه في ليا هاي إن متواتر نقض. الباب الخامس عشر الكلام في عذاب القبر. باب كشان يتبنا ذي حكو سابسين الكلام إن لقاها الله في عذاب القبر عذاب القبر لقاها الله وكم إذا من الإيمان باليوم الآخر. استغنى طوائف أمم هراد ديدي إلا هدنا واتشو غانو هدو حاوو عن صندتك ديدينا فروع دي مذاهبتا باطل كاها يستاهي من حزب التحرير ليراد مؤلف وحلو وأنكرت المعتزلة حي إنكرت عذاب القبر بي إنكرين هل كان المعتزلة أتيري ولعله أكثر كذا إنه أجهده وإلا إن يسو خلافين في المقالات بكشاغيه وحولي واختلفوا في عذاب القبر بمعتزلة يسو خلافين فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج طوائف أهل البدع وكهلية أما مسلمين تكهلية واختلفوا مسلمين في عذاب القبر فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج ومنهم من أثبته سغي وهم أكثر أهل الإسلام ومنهم من زعم تشكتبها كم إذا أن الله ينعم الأرواح ويؤلمها أرواح ذا النفط الله الراحة يا أما الحانوتية والعذابة فأما الأجساد شركني التي في قبور كجرت فلا تصير يصير ذلك إليها مسو قاري وهي في القبور انت يا قبور كجرت حمسو قاري هذا الك أبو الحسن الأشعري في المقالات هي في الإبانة إنه يسكوا وافقين معتزلة وأبدية أكثر كوذو إنه وجدنا والغيابة ويا القاضي عياض في المعلم حوليه هاي وحوتيرنا يا لمعظم المعتزلة بلانكات العراقنا وكل راعيا في طرح التثريب وحولي وقد خالف في ذلك الخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة ونفوا ذلك واديدين قليها قرصان يو ولم اعتمد السلام معظم كذوا بالرميسيين عذاب القبر وحكم ذا قاضي عبد الجبار المعتزلي في شرح الأصول الخمسة وحولي فصل في عذاب القبر فصل بوغنتي وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة ما دزم خلاصا إلا شيء يحكى عن ضرار ابن عمرو وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة ولهذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به مركل وطبقات المعتزلة قاد عبد الجبار وكذا اللين وحوليه فصل في تشنيعهم علينا بذكر عذاب القبر ومنكر ونكير وما أشبه ذلك كذب سؤال كان يحولي إن قيل إن مذهبكم أداكم إلى إنكار عذاب القبر وغيره مما قد أطبقت عليه الأمة وظهرت فيه الآثار قيل له حلو جوابي هذا الأمر إنما أنكره أولا ضرار بن عمرو ولما كان من أصحاب واصل واصل بن عطاء وشيخ المعتزلة إلهان ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة وليس الأمر كذلك بل المعتزلة رجلان أحدهما يجوز ذلك كما وردت به الأخبار والآخر يقطع بذلك وأثر أصحابنا يقطعون على ذلك لظهور الأخبار هذا بيا دي دموا معتزلة ضرار من عمر يالأصم بالغم مقعابي دتكي دي دنا سيد بن بطال في شرح البخاري وكسو قوري وحاكلو دي دنا بشر المريسي بشر المريسي الجهمية نواكو حسابي هاي معتزلة نواكو حسابي هاي اللبضة بواية ولذلك ابن حزم وحويري ذهب ضرار بن عمرو الغطافاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر وهو قول من لقينا من الخوارج قرطبنا في التذكرة وحليه وما الباقون من المعتزلة مثل ضرار بن عمرو بشر المريسي وحيى بن كامل وغيرهم فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلا تريتان كسورا بيديدين وحال مثل ابن القيم في كتاب الروح وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسا مثل ضرار بن عمرو ويحيى بن كامل وهو قول المريسي ابن حجر العسقلاني في الباري سوى حكولي وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم بخلافه انت مركا صوروا رسو طوائف من المعتزلة والجهمية هي خوارجت أياديدا ضدك وحاكم إذا ضرار بن عمرو هي الأصم ومعتزلة جهم الصفوان يبش المريسي وجهمية جمهور المعتزلة والرميسيين وواقل يا سيدة قاضي عبد الجبار وكشالي محاو دليل عذاب القبر ثبوت كيسية سكنانتيس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحالقه من وجوه كثيرة طرق بضن وروي عن أصحابه رضي الله عنهم بالقه وريي وما روي عن أحد قفنا لك مورين ومنهم صحابة كم إذا أنه أنكره إنه إنكري ونفاه وديدي وجحده وديدي فوجب وحا واجبت أن يكون إجماعا وحل اسكن راعين يهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومضنا الضلال يبادي كما إجماع ذو. هذا كان وحوده ويا هذا الكيسي وكيري رسالة إلى أهل الثغر أبو الحسن الأشعري وليه واجمعوا على أن عذاب القبر حق وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون فيثبت الله من حب تثبيته وفق دون الله السوية. ورواه أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله الله كما قال من عذاب القبر كما قال. سند كيسوا الصحيح ابن أبي شيبة عن الكوري في مسند في مصنفه وحنا لفظي لفظ لم يذوري إمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. حوير كدن وحروى أحمد بن إسحاق الحضرمي وحوري قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثتني أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوره يتعوذ سو كم غنغليه من عذاب القبر كم غنغليه. حديث كان إمام البخاري بوريي ابن أبي شيبة إسحاق أحمد يا غير كودبة من طرق عن وهيب بن خالد العجلاني. أما رواية الحضرمي أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب بن خالد ما نرق ماشى أي قصه وانتهي عدة ورسي لكن حديثه صحيح في صحيح البخاري وهي غير كبا من حديث وهيب بن خالد رحمه الله تعالى. وروانا سن مالك وحوري عني سعى سعى أنه قال إنه يري لولا أن تدلى تدافنوا حدي أنا كبقين آسي وإذان أنا كبقين لسألت الله عز وجل ألا ويدسن لا أن يسمعكم إذ إذن وقت مقشيه من عذاب القبر قبر عذاب كيسا ما أسمعني وحي مقشيه. حديث كان إمام مسلم باوريه لفظه سبحانه لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. إمام مسلم اكتسب ما أسمعني ذا رواية ذا كمتشرت زيادة ما أسمعني وللإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. قنانة كباب كان يعشر كان صدني الله بعد حديث عذاب القبر وحديث متواتر أوفر بضن. إمام البيهقي نوحو كقري كتاب كيس إثبات عذاب القبر اللي يرح صدن صحابي كبضن بان وريي ظاهر كقرآن كنبوه تصي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صبحي قربا نار توالوبا لغيا إيو نصوص كالو فرابدا إيو آيات إيو نسيدا سوكالي تلماميا ومؤلفكو فقرد الصوص عطا وكشي قدونا آياتك. حديث البخاري المسلم محمد كود إلى اللحية طبعا صحابي ومتواتر وفلا يا ولي سيد عائشة البراء بن عازب أم خالد بنت العاص أبو هريرة أنس بن مالك ابن عباس أبو أيوب الأنصاري أسماء بنت أبي بكر سعد بن أبي وقاص أبو طلحة الأنصاري عوف بن مالك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاهما ابن مسعود زيد بن أرقم زيد بن ثابت جابر بن عبد الله عبد الرحمن بن حسنة إلى جابر بن عبد الله لحية طبان كاسي في البخاري ومسلم أو في أحدهما كجر انت صاب متواتر وفلا إلى علماء قاركونا الأورية كنتم بي جارسيا وحان مناسبة عدة عشر كتاب كان أروريي حديث علماء إشارين الفاضو دي أساني دودة بلنا تتبعه وحان مرة يا إلا يهد صدني السقال هل مذيء ضعيف جدا يهي انت كلمة بين صحيح وحسن وضعف محتمل لك لا شك انه متواتر يهي حديث كاسي. كدي مؤلف كحير رحمه الله تعالى فقرة بقول كنتن الله دليل اخر دليل كلام من القرآن ومما يبينه حكمته حاضيني عذاب القبر في القبور عذاب الكافرين قال ذين العذاب في القبور قول الله تعالى النار با يعرضون عليها اللوبا لغيا ودوا قلن كهرية وعشين قلن دم ويوم تقوم الساعة مالك قيامة العذنة ادخلوا قليا لديها على فرعون أشد العذاب فجعل عذابهم حكده يوم القيامة يوم تقوم الساعة مرك القيامة وقمت استأكد بعد عرضهم مرك اللوبن يكذب على النار في الدنيا غدوا وعشيا وقال سنعذبهم مرتين مرة بالسيف ومرة في قبورهم بلوشيدا ثم يردون إلى عذاب غليظ عذاب أذك باكدبنا في الآخرة عذاب أذك با في الآخرة لقينا إياه. وأخبر الله عز وجل وحوشه أن الشهداء الشهداء في الدنيا الدنيا يرزقون إلا أرزاقه ويفرحون أي فرح دونان بفضل الله فضل إلهي أي كفرح دونان قال الله عز وجل وحوله ولا تحسبن الله ولا تحسبن الذين كوي هؤم لأن قتلوا الذين في سبيل الله أموات هؤم لأن بل أحياء وينولين في قبورهم عند ربهم بيرزقون الأرزاق فرحين بما أتاهم الله من فضله ويكون فرح سيئه إلهي فضل قوسي ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم كوان سوء قارين وليو ينكذب إمان بيكون بشارة سنة من خلفهم كدن بي ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني وحصوص عليك كعب صداني وحكتك يكتيران يوضان من أنا إلهين وهذا لا يكون إلا في الدنيا الدنيا ذو حقود دريا انت الدنيا لسانتهاي إيه ترتوي ذاك قبرك تشوغانا إيهو قيامة دي مرها دينا إنه يوم الآخر لما قالين لأن الذين لم يلحقوا بهم كون سهل أحياوي لم يموتوا مرما ولا قتلوا لما ديرين لبضان آيادات وطوبة يغافر كتشرة عذاب القبر وحوه ريو دريش ذي الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح باو ما جاء في عذاب القبر تويري بلبضان آيادات كان آيادة لبض وجل استدلال كيدون وحاوي هديب أهل خير كي يا شهداء دي قبر قوتين تلنا ولا يعني نعمة سنة يان كوا كلانا قبر قوتين لو عذاب يا قفل البحر دع وحي وصهر مرصد وقبر جيسا كلا كل ميا أنت أسوء عشر كان صدنا يلا بعد كل دنيا هاي إن شاء الله عشر كان صدنا يا صدحات كتاب كان ودم بيا جنارتك أنت نسقى ما لنا نسائنا بتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.